وبينا أن استفهام عبد الله توضيح للإنكار. نعم. ومن مراد حكم الجاهلية حكم الجاهلية كل ما خرج الشرع. طيب، وبناء على هذا تشمل ما حكم به الجاهلية فيما مضى وما يحكم به فيما بعد مما خرج الشرع. لماذا أضيف إلى الجاهلية؟ للتنذير منه وبيان قبحه وأنه مبني على الجهل والضلال. نعم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عباس، الاستفهام هنا لماذا؟ من المراد به؟ من المراد بالاستفهام في قوله ومن أحسن؟ مهرب؟ لا، النفي، أي لا أحد أحسن من الله. المراد به النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكمه. طيب، لماذا يأتي الاستفهام من النفي؟ ما هي البلاغة الحاصلة في ذلك؟ ليكون متضمن أو معنى استحب، فأنه يقول أي أحد أحسن الله حكما إن كنت صادقا فأت به. قال الخامسة، ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. ما الذي قاله؟ قال إن هذه نزلت في اليهود وفي رجل المنافق الذين هل يكون متحاكم إلى محمد، هل يكون متحاكم إلى هذا من؟ اليهود يريد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمنافق أن يتحاكم إلى الكاهن. نعم. فلما رفع إلى عمر رفع قصة على عمر وهم فعمر قتل المنافق لعدم يعني إذعانه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح منه؟ هيا سأحس. طيب، هل هم اتفقوا على نفسك يا كاهنا؟ ها؟ طيب، لكن هل المنافق قال يريد الكاهن؟ هو الضعف وأضعه من اقتراح المنافق. طيب، ها؟ الذي هو إيه، لكن اتفق من بعد على أن يأتي كاهنا في جهنم، والظاهر من الذي اقترحه المنافق يجب أن يقول آية أن ترى الذين يظنون أنهم آمنوا. طيب، هذا الأثر في بيان سبب النزول، هل هو متصل لمحمد؟ إيش مالك؟ الآن هو الآن أنا من هذا هل أكون مستقرا أم لا؟ لماذا؟ لا أقول لك أنا الصادق والكاذب. تفسير الإيمان الصادق والكاذب من أين يؤخذ؟ بالصدق من الآية. اشهر ما